لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يريد المسائل المتعلقة بالحديث المعل. قد عرفنا فيما مضى أن أصح الأسماء على هذا النوع من الحديث أن يقال ذي الحديث المعل، وأن قولهم الحديث المعلول أو الحديث المعلل اعتبرها وعدها العلماء نوعا من اللحن، لأن الفعل الماضي الذي يشتق منه إنما هو الفعل أعلى وليس الفعل عل حتى يقال معلول، ولا علل حتى يقال معلل. وكنا قد عرضنا فيما مضى ما جاء من كلام الإمام العراقي رحمه الله نظما ونثرا، وانتهينا إلى دراسة كلام الشيخ زكريا رحمه الله، وكان آخر ما انتهينا إليه هو بيان أن العلة عبارة عن أسباب تطرأ على الحديث تؤثر في صحته. ولهذا قال: وهي أي العلة الخفية عبارة عن أسباب، قال بدرج الهمزة عبارة عن أسباب جمع سبب، وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره، هذا تعريف السبب ما يتوصل به إلى غيره، ولذلك جعل بالوسيلة التي يبلغ بها فيقال للوسيلة سبب. واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فالسبب يؤثر بوجوده وعدمه، فإذا زالت الشمس كان سببا لوجوب الصلاة الظهر، وإذا لم تزل الشمس كان سببا مانعا من أداء صلاة الظهر، لذلك كان السبب مؤثرا لوجوده وعدمه. أما الشرط فيؤثر بعدمه ولا يؤثر بوجوده. قال: أسباب تدرك، أي الأسباب أو العلة. قال: واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. طرت بحذف الهمزة تخفيفا، أي طرأت، ومعناها طلعت بمعنى ظهرت للناقد. فيها أي الأسباب فيها غموض وخفاء، ولذلك إذا كانت الأسباب ظاهرة فهذا لا يسمى الحديث حديثا معلا، وإنما يوصف بالوصف الذي أطلقه عليه المحدثون كقولهم هذا حديث مرسل لما سقط فيه من بعد التابع، ويقال هذا حديث منقطع لما عرف فيه من سقط في السند بين الراويين، وهكذا في المعضل. فعلماء الحديث وصفوا الأحاديث بأوصاف، لكن ثمة أحاديث فيها بعض العلل وفيها بعض الأسباب التي لا تنكشف لكل إنسان، فهذه هي التي يمكن أن تندرج تحت اسم واحد وهي العلة. قال: فيها غموض وخفاء. قال العطف في كلمة غموض وخفاء الأصل أنهما مترادفان، لكن العطف فيه عطف تفسير، كأنه فسر الغموض بالخفاء. قال: أثرت أي قدحت في قبول الحديث. تدرك أي الأسباب أو العلة بجمع طرق الحديث والفحص عنها. تدرك العلة بعد جمع طرق الحديث والفحص عنها، أي متابعتها ومعرفة المتابع والشاهد، ويتضح من خلال ذلك كثير من هذه العلل. هو نوع من السبر والتقسيم، يعني ليس كل السبر والتقسيم، لأن السبر والتقسيم كأن فيه استقصاء، لكن أحيانا قد تنكشف العلة بدون إيش؟ الاستقصاء. قال: تدرك أي الأسباب أو العلة بعد جمع طرق الحديث والفحص عنها بالخلاف، يعني ويعرف ذلك بالخلاف في الأسانيد، بالاختلاف في الأسانيد، حيث يكون في بعضها زيادة وفي بعضها نقصان، أو أن المدار في بعضها على راو وفي بعضها على غيره، ومن هنا تنكشف العلل. وكذلك تعرف بالتفرد، بحيث يكون الحديث مشهورا عن إمام أو عن راو، ثم يأتي طريق ويروى الحديث فيه من غير الطريق التي اشتهر بها، فهذا التفرد قد يكون علة نتيجة خطأ أو قلب، أو نتيجة إدخال حديث في حديث. قال: أي بمخالفة راويه لغيره ممن هو أحفظ وأضبط، أو أكثر ممن هو أحفظ وأضبط أو أكثر عددا، أو بتفرده. فقوله أحفظ وأضبط أكثر عدد، هذا كأنه يشير فيه إلى قوله بالخلاف، أو بتفرده به بأن لم يتابع عليه، ويكون هذا الراوي الذي تفرد لا تحتمل أو لا يحتمل تفرده، بحيث لو تفرد برواية فإن تفرده لا يحتمل، فيكون ذلك قدحا وعلة. قال: أو بتفرده بأن لم يتابع عليه، مع قرائن تضم لما ذكر، يهتدي بمجموع ذلك، أي بالخلاف والتفرد والقرائن، جهبذها قال بذال معجمة، والمراد بالجهبذ أو الجهبذ هو الحاذق في الفن، يعني بشخص يكتشفها شخص متعمق في علوم الحديث وفي دراسة الأسانيد، فيتكشف له العلة. قال: تصويب إرسال، بأن يطلع على حديث روي مرسلا فيصحح إرساله، ويبين أن هذا الطريق فيها إرسال أو فيها انقطاع. قال: تصويب إرسال لما قد وصل، أو تصويب وقف ما يرفع، أو تصويب فصل متن ولو بعضا دخل مدرجا في متن أو في متن غيره، كل هذا يكتشفه الجهبذ من خلال تمرسه ومن خلال اطلاعه ودراسته على الروايات متنا وسندا، أو أي اطلاعه على وهم واهم حصل بغير ذكر، كإبدال راو ضعيف بثقة، وهذا الذي يسمى بالقلب، قلب الإسناد. وقد ظن الجهبذ قوة ما وقف عليه من ذلك، فأمضى الحكم بما ظنه، يعني من أن هذا الحديث معلول، من عدم قبول الحديث، لأن مبنى ذلك على غلبة الظن، أو تردد بحيث شك، وإذا شك توقف، لأن الشك ما هو معلوم تساوي الطرفين، والظن غلبة أحد الطرفين، يعني أنه يشك فيه أو يتردد في أن هذا الإسناد سليم، لكن ما وجد طرقا أخرى يستطيع، أو ظهرت له علة إلا أن هذه العلة لم تبلغ مبلغ القطع، لذلك يقول في نفسي منه شيء. قال أو تردد بحيث وقف، قال بإدغام فائه في فاء فأحجم، بحيث وقف فأحجم، وقف فأحجم أي فأحجم عن الحكم بقبول الحديث وعدمه احتياطا. كل ذلك أي هذه الأحكام التي يتوصل إليها الجهبذ مع كونه أي الحديث المعل أو المتوقف فيه ظاهره قبل الوقف على علته أن سلم يعني السلامة. إذا أخذ الإنسان الحديث ظنه حديثا خاليا من العيوب، لكن إذا تمعن فيه اتضح له وظهر له العلة والتي تجعله يتوقف عن قبول الرواية أو يحكم بخطأ تلك الرواية. هذا معنى قوله ظاهره قبل الوقف على علته أن سلم أي سلامته منها بجمعه شروط قبوله ظاهرا، حيث يظن أن الحديث توافرت فيه شروط القبول وهي اتصال السند والعدالة والضبط وتمامه وعدم الشذوذ، لكن عندما يجمع طرقه ينكشف له شيء من الشذوذ أو تنكشف له بعض العلل كالقلب أو كالتدليس أو كالإرسال الخفي أو غير ذلك. قال بجمعه شروط قبوله ظاهرا، فقوله ظاهره ظاهره منصوب خبر كان، وأن سلم فاعله فاعل ظاهر، لأن اسم الفاعل يرفع إيه فاعلا. أو مرفوع مبتدأ وأن سلم خبره ظاهره السلامة، والجملة خبر كان بأن كان ظاهره السلامة، بأن كان هو ظاهره السلامة، فجملة ظاهره السلامة مبتدأ وخبر في محل نصب خبر إيه كان. وعلم من تعريف العلة بما ذكر أن المعلى حديث فيه أسباب خفية طرأت عليه فأثرت فيه، هذا يكون تعريف الحديث المعلى، حديث فيه أسباب خفية طرأت عليه فأثرت إيه فيه. غاب عنك أنه فسر طاء الطروة بمعنى الإيه الظهور لا بمعنى الحدوث، لأنه قبل ذلك العلة موجودة لكنها كانت خفية على الجهبذ ثم ظهرت له. قال طرأت عليه فأثرت فيه. قال شيخنا يعني الحافظ ابن حجر وأحسن منه يعني وأحسن من هذا التعريف للحديث المعل أن يقال هو حديث ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. قال ومثاله يعني مثال الحديث المعل حديث ابن جريج في الترمذي وغيره، يعني حديث أخرجه الإمام الترمذي وغير الإمام الترمذي من أصحاب الكتب عن موسى بن عقبة صاحب المغازي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا. قال من جلس مجلسا يعني منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه أي فكثر فيه اللغو واللغط والكلام غير المفيد، فقال قبل أن يقوم يعني من ذلك المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وهذا الذي يسمى بكفارة المجلس. من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك الحديثة يعني تمام الحديث، قال: فإن موسى بن إسماعيل المنقري رواه عن وهيب بن خالد الباهلي عن سهيل يعني المذكور يعني ابن أبي صالح عن عون بن عبد الله وليس عن أبيه عن أبي هريرة. لكن لما كان سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة نسخة وكتاب مشهور معروف ظن الراوي أن هذا من ضمن ما هو في النسخة فأسنده إلى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، في حين أن هذا الحديث صحة روايته عن سهيل عن عبد الله بن عون وليس عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال: عن عون بن عبد الله بن عتبة أبو عبد الله الهذلي الكوفي الزاهد روى عن أبيه وعمه مرسلا، وأخيه عبد الله وعبد الله بن عمير ويوسف بن عبد الله بن سلام والشعبي وسعيد بن علاقة، ويقال إن روايته عن الصحابة مرسلة. فالشاهد أن هذه الرواية حدث فيها خطأ بأن قلب إسنادها، فبعد أن كان عن سهيل عن عون بن عبد الله أصبحت عن سهيل عن أبيه عن أبي صالح. قال البخاري: يقال إن هذا الحديث عرضه الإمام مسلم على البخاري فقال إن هذا حديث مليح لكن فيه علة، وكشف رحمه الله عن هذه العلة حيث قال: إني لا أعرف في الدنيا أن موسى ابن عقبة يروي عن مين؟ عن سهيل بن أبي صالح. قال: وبهذا أعله البخاري فقال: هو مروي عن موسى بن إسماعيل يعني عن سهيل عن عون بن عبد الله. وأما الرواية التي ذكرت وهي موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة فهذه رواية مقلوبة. قال: ووجه العلة فيه أن موسى بن عقبة لم يروي عن سهيل، فالراوي الذي روى هذا الحديث أخطأ حيث أبدل موسى ابن إسماعيل بموسى بن عقبة، ثم قلب السند حيث رواه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وهو عن سهيل عن عبد الله بن عون. قال: فلا نعرف له سماعا من سهيل. فهذه علة قادحة وما عرفت إلا من خلال جمع الأسانيد ومعرفة الشيوخ ومروياتهم، ولذلك اكتشف هذا الخطأ وهذه العلة الإمام البخاري رحمه الله. قال: وهي أي العلة القادحة الخفية تجيء غالبا في السند، وهذا في الأكثر، وقليلا ما تجيء في المتن، وقليلا في المتن يعني وقليل مجيئها في المتن. فالتي في السند أي فأخذ يضرب لنا مثلا بالعلة التي تكون في السند أو يبين لنا حكم العلة التي في السند. قال: في العلة التي تكون في السند غالبا ما تقدح في صحة الحديث، فالتي في السند تقدح في قبول المتن بقطع مسند متصل، كأن وهذا تمثيل كأن يكون الحديث ظاهره أنه مسند وأنه متصل ويتضح أنه حديث منقطع، أو وقف مرفوع كأن يكون الحديث ظاهره أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته أنه من قول الصحابي هذا معنى وقف مرفوع أو غير ذلك من موانع القبول، وذلك حيث لم يتعدد السند. أما إذا تعدد السند واختلفت الطرق فلا ينبغي لنا أن نعل سندا بسند، بل نقول إن هذا سند وهذا سند، ويكفي من خلال معرفة السند الثاني الكشف عن العلة إذا كانت في السند الآخر، كأن يكون الحديث منقطعا أو يكون الحديث موقوفا، لكن هذا لا يؤثر صحة وضعفا في السند الآخر. قال: وذلك حيث لم يتعدد السند، إن لم يقوى الاتصال أو الرفع مثلا على القطع والوقف، وأحيانا يقوى الاتصال والرفع، وذلك فيما إذا كان الراوي ثقة، فإن الراوي إذا كان ثقة قبلنا زيادته من حيث الرفع ومن حيث الاتصال، أما إذا كان الراوي ضعيفا ولا يقوى على مواجهة الأسانيد الأخرى التي أظهرت القطع أو كشفت عن السقط أو بيّنت أن الرواية موقوفة، فعندئذ تكون العلة. قال: وقد لا تقدح فيه، أي وقد لا تكون العلة قادحة في السند، بأن يتعدد السند ويقوى الاتصال أو نحوه، أو يقوى الاتصال. قال: وقد لا تقدح فيه بأن يتعدد السند ويقوى الاتصال أو نحوه، يعني يقوى رفع الموقوف، أو يقع الاختلاف في تعيين واحد من ثقتين، كأن يروى الحديث من طريقين ويختلف فيه على راو، لكن هذا الراوي المذكور المختلف فيه ثقة، فلا يؤثر هذا الاختلاف وتلك العلة لا تؤثر على صحة الحديث. وضرب مثلا كحديث البيعان بالخيار المروي عن عبد الله بن دينار المدني عن مولاه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقد صرحوا، أي صرح النقاد بوهم راويه وهو يعلى بن عبيد الطنافسي، إذ أبدل، قال بألف الإطلاق، أبدل عمرا وهو ابن دينار المكي بعبد الله بن دينار، يعني أخاه، أبدل أحدهما بالآخر، أبدل عمرو بن دينار بعبد الله ابن دينار الذي هو الصواب، فالباء داخلة على المتروك تشبيها بالإبدال بالتبدل، هو قال بأن أبدل، أبدل الأصل أبدلت كذا بكذا، أن الباء تدخل على المتروك ولا على المأخوذ. يقول هنا في هذا البيت أنه أدخل الباء على المتروك، فالرواية أصلها عن عبد الله بن دينار، لكنه أجراها أو جعلها عن عمرو بن دينار، فأبدل عمرا بعبد الله، أبدل عمرا بعبد الله. يقول هذا على خلاف ما عليه أهل اللغة، فإن أهل اللغة يدخلون الباء على الإيه؟ على المأخوذ لا على المتروك، لكن يقول نزلنا منزلة أبدل بالتبدل بتبدل، والتبدل هي التي يدخل الباء فيها على المتروك، ولما يعني اقتضت الضرورة الشعرية استخدم أبدل محل تبدل. قال: وإلا فهو خلاف ما عليه أئمة اللغة، من أنها إنما تدخل يعني الباء على المأخوذ في الإبدال مطلقا وفي التبديل وعلى المتروك في الاستبدال والتبدل، أن الباء تدخل على المتروك في الاستبدال والتبدل. وهنا في حسب ما ذكر أدخل الباء على المتروك، إن لم يذكر مع المتروك والمأخوذ غيرهما في الأربعة. قال: وقد حرر ذلك شيخنا شيخ الإسلام الشيخ القاياتي أتم تحرير في شرحه لخطبة منهاج النووي. وإيش المراد بمنهاج النووي؟ المنهاج الذي هو شرح صحيح مسلم، لأن الإمام النووي سماه المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، وبذلك اندفع ما قيل أن الباء في الإبدال إنما تدخل على المتروك حين نقل قال بألف الإطلاق، أي روى يعلى ذلك عن سفيان عن عمرو بن دينار، وشذ أي وخالف يعلى بن عبيد غيره حيث رووا الحديث عن عبد الله بن دينار. قال: وشذ بذلك عن سائر أصحاب الثوري، فكلهم قالوا عن عبد الله، فقد توبع الثوري فرواه كثيرون عن عبد الله. قال ابن الصلاح: وكلاهما أي عمرو وعبد الله ثقة، وما دام ثقتين لا يؤثر ذلك على صحة الايه، أي فلهذا لم يقدح الخلف يعني الاختلاف فيهما في المتن. قال: وعلة المتن القادحة، فهذا مثال لعلة السند غير القادحة، فالحديث الخلاف جرى فيه في السند ومع ذلك لم يضر في صحة المتن، لأن الاختلاف جرى على ثقتين ولم يضر. قال: وعلة المتن القادحة فيه، أي في المتن، حديث نفي قراءة البسملة في الصلاة المروي عن أنس. الحديث روي عن أنس بطرق، فأصل الرواية أن أنس كان يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا وعثمان فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث فهمه بعض الرواة، فهم منه أنهم لا يبسملون، فروى الحديث بالمعنى عن أنس أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: فهذا الخلاف في المتن مؤثر قادح، لأنه فهم خاطئ، إذ المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر إنما كانوا يبدأون بقراءة سورة الفاتحة قبل قراءة سورة أخرى، والمسألة لم يتعرض فيها قراءة البسملة، لكن هذا الراوي لما فهم هذا المعنى وروى بالمعنى تغير مضمون الحديث. واستدل العلماء على ذلك، قالوا: لأن بعض التابعين سألوا أنسا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة ببسم الله أو بالحمد لله، فقال: لقد سألتني عن شيء يعني لا أحفظ فيه ولو أو نسيته أو لا أذكره. فهذا أو فهذه الرواية كشفت لنا أن أنسا قصد في روايته الأولى في قوله يفتتحون القراءة بالحمد لله إنما قصد اسم السورة ولم يقصد البسملة في القراءة. وبهذا يترجح أن رواية كانوا لا يقرؤون أو لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ترجح أنها رواية معلة، وأن فيها علة، وعلتها أن الراوي رواها بالمعنى وأخطأ حيث روى بما فهم وهو خلاف الواقع. ولهذا يقول: وعلة المتن القادحة فيه كحديث نفي قراءة البسملة في الصلاة المروي عن أنس، إذ ظن راو من رواته حين سمع قول أنس رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. نفيها أي البسملة بذلك، أي فهذا الحديث ظاهره أنه نفى قراءة البسملة. قال: فنقله مصرحا بما ظنه، فقال عقب ذلك: فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، فصار بذلك حديثا مرفوعا، والراوي له مخطئ في ظني. ومن ثم قال الشافعي وأصحاب المعنى أنهم يبدأون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها، قبل ما يقرأ بعدها، يعني من السور، لأنهم يتركون البسملة. قال: وقد صح كما صرح به الدارقطني وغيره، وما يتأيد به القول بخطأ النافي، أن أنس رضي الله تعالى عنه يقول: لا أحفظ شيئا، يعني في ذلك حين سئل، وقال سئل بألف الإطلاق، أي سأله أبو مسلمة سعيد بن يزيد: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح أو يستفتح بالحمد لله أو ببسم الله، ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فجاء جواب أنس: إنه لا يحفظ فيه شيء، لكن قد روي الحديث أو لكن قد روى الحديث عن أنس جماعة منهم حميد وقتادة. والمعل إنما هو من رواية حميد إذ رفعها، يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وهم، إذ رفعها وهم. والمعل إنما هو من رواية حميد إذ رفعها، يعني الرواية، وهم من حميد، أو هو وهم من الوليد ابن مسلم عن مالك، فإن عنه، يعني عن حميد، فإن سائر الرواة عن مالك لم يذكروا فيها خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه علة ثانية، لأن الروايات المذكورة أنه صلى خلف أبي بكر وعمر وعثمان، ولم يقل صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الوليد ابن مسلم ورفع الرواية وجعلها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلذلك انضمت علة إلى العلة الأولى. قال: إذ رفعها وهم من الوليد ابن مسلم عن مالك عنه، يعني عن حميد، فإن سائر الرواة عن مالك لم يذكروا فيها خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما عرف ذلك بتفرد الوليد وبشذوذه، فليس عندهم إلا الوقف، يعني أنه من فعل أبي بكر وعمر وعثمان. وأما رواية قتادة فلم يتفق أصحابه عنه على ذكر النفي المذكور، بل أكثرهم لم يذكروه، وجماعة منهم ذكروه بلفظ: فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما قراءة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول الصلاة أو في آخرها، هذا قال إن غالب أصحاب قتادة لم يذكروا ذلك، فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، وجماعة بلفظه فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال والجمع بين هذه الروايات كما قال شيخنا ممكن بحمل نفي القراءة على نفي السماع ونفي السماع على نفي الجهر، وهذا إنما قاله علماء الشافعية، قالوا لأن الروايات المشهورة عن أنس أنه قال يفتتحون القراءة بالحمد لله، فهو لم يعرض أصلا لذكر بسم الله، وعليه يحمل قوله لم أسمع على أن الإمام كان يقرأ بها لكن يقرأ بها سرا على عدم الجهر، وعدم الجهر يمكن أن يخرج عليه نفي السماع أنه لم يسمع، وإذا لم يسمع لا يلزم منه أنه لم أنها لم تقرأ. قال شيخنا ممكن بحمل نفي القراءة على نفي السماع، أي أنه لما قال لم يقرأ أي لم يسمع هو، ونفي السماع على نفي الجهر لأن الإمام لم يجهر لكنه لا يلزم منه أنه لم يقرأ. قال ويؤيده ما رواه ابن خزيمة يعني في صحيحه عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه الرواية تفسر أنه لم يسمع وأنه لم يقرأ يعني لم يقرأوها جهرا، وإن كان في سنده ضعيف يعني في سند حديث ابن خزيمة راو ضعيف، وبهذا الجمع سقط الدعوى أن هذا اضطراب، لأن بعض أهل العلم ردوا هذا الحديث وقالوا هو مضطرب حيث لم يتمكنوا من الجمع بين الروايات، والمضطرب كما سيمر بنا هو الحديث الذي يكون فيه اختلاف لا يمكن جمعه، لكن متى أمكن الجمع بين الروايات ارتفع وصف الاضطراب، وكذلك إذا أمكن الترجيح فإن الترجيح يدفع وصف الاضطراب. قال وبهذا الجمع سقط دعوى أن هذا اضطراب لا تقوم معه حجة، لأن شرط هذا الاضطراب عدم إمكان الجمع وتساوي الطرق قوة وضعفا، وهذا ليس كذلك لأنه قد أمكن الجمع ولم تتساوى الطرق بحيث يمكن ترجيح بعضها على إيه؟ على بعض، فإن رواية افتتحون بالحمد لله رب العالمين أصح من رواية فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، يعني إن رواية الرواية الأولى وهي قوله يفتتحون بالحمد لله رب العالمين أصح من الرواية الأخيرة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وأما رواية مسلم الثانية فإن مسلما لم يسق لفظها حيث ساق الإسناد فقط، نعم. وأما رواية فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم فضعيفة، ولذلك لا تصلح أن تقاوم الرواية الصحيحة فلا يقال الحديث مضطرب بسببها. ولما قدم أن العلة تكون خفيفة بين أنها تكون ظاهرة، فقال وكثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقوى على اتصال، هذا معنى قوله وكثر أي من المحدثين التعليل الأولى والأوجه كما مر الإعلال، يعني بدل من أن يقول وكثر التعليل أن يقول وكثر الإعلال، لأن الفعل أعل وليس إيه عل، لأن عل يعل تعليلا وأعل يعل إعلالا. قال والأولى يعني أن يقول المؤلف إعلال بالإرسال الظاهر، فهذا ليس من العلل الخفية، لكن جرت عادة المحدثين أنهم يقولون هذا السند فيه علة ثم يقولون هو مرسل، مع أن الإرسال علة ظاهرة، والإطلاق من المحدثين إنما يصفون الحديث بالمعلي إذا كانت علته خفية. قال: بالإرسال الظاهر للوصل وبالوقف للرفع، بمعنى أنه كثر إعلال الموصول بالمرسل والمرفوع بالموقوف إن يقوى الإرسال أو الوقف على ذلك، بأن يكون رواته أكثر وأضبط. أما إذا كان رواته ضعفاء فلا يقوون على ذلك كما قلنا، لأن العلماء يقولون إن زيادة الثقة مقبولة، فإذا كان الراوي ثقة فأرسل أو وصل، إذا كان الراوي ثقة ووصل الحديث فالحديث موصول ولا يلتفت إلى من قدح بإرساله. وكذلك إذا كان الراوي ثقة ورفع الحديث فالحديث مرفوع ولا يلتفت إلى من وقفه. هذا معنى قوله إن يقوى، أي يقوى الإرسال على الاتصال. وقد يعلون الحديث بأنواع من الجرح، من الكذب والغفلة وسوء الحفظ وفسق الراوي. إن يقوى الإرسال أو الوقف بكون رواته أضبط وأكثر عددا على اتصال أو رفع. وقد يعلون الحديث بكل قدح ظاهر من فسق في رواية وغفلة منه ونوع جرح فيه كسوء حفظ. ومنهم قال بالضم من يطلق اسم العلة توسعا، يعني على أي مشكلة في الحديث، سواء كانت تؤثر أو لا تؤثر. وهذا الذي سلك هذا المسلك هو الإمام أبو يعلى الخليلي توسعا، وهو أبو يعلى الخليلي الغيرة، لعل هذا يعني من الضرورة الشعرية، وإلا فإن الظروف لا يدخل عليها الألف واللام، أي على غير قادح. لكن لفظ البيت هو إيش؟ ومنهم من يطلق اسم العلة لغير قادح. إذن هنا في قوله الغير الألف خطأ مطبعي، لأن الظروف لا يدخل عليها يعني الألف واللام، ولا يقال الغير، وإنما يقال غير كذا، لأن هذه من الأشياء التي تضاف. قال لغيري، أي على غير قادح، كوصل ثقة ضابط أرسله من لم يفقه ولا مرجح، حيث يقول في إرشاده الحديث أقسام، يعني يقول في إرشاده أي في كتابه الذي سماه بالإرشاد في تاريخ علماء البلاد. قال الحديث أقسام: معلول صحيح وصحيح متفق عليه وصحيح مختلف فيه. ومثل للأول وهو الصحيح المعلول. وفي الحقيقة نحن لما درسنا شروط الحديث الصحيح عرفنا أن العلة تنافي الصحة، فلا يقال حديث معلول. قال ومثل للأول وهو الحديث الموصوف بالعلة بحديث مالك في الموطأ أنه قال: بلغنا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للمملوك طعامه وكسوته. هذا الحديث ذكره مالك بلاغا، لكنه عندما حوقق واستقصي وسئل عن سنده فذكر سنده قال وصله مالك في غير الموطأ من رواية محمد بن عجلان، يعني بمحمد بن عجلان أي برواية محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فقد صار الحديث بتبين الإسناد صحيحا حيث أن الرواة ثقات والسند متصل وتوافرت سائر الشروط، فلا ينبغي أن يقال إن هذا حديث معلول يعتمد عليه. وما قاله في هذا هو كالذي يقول فيه هو كالحاكم صح، أي كالحديث الذي صححه مع الإسكان صححه مع شذوذ، مع بالإسكان شذوذ فيه، وهو أي الشذوذ مناف عند الجمهور للصحة، لكن الحاكم تساهل وقال إنه صحيح مع شذوذ، فقد مع شذوذ احتذي، أي فقد احتذى أو احتذي أي اقتدي في ذلك بهذا. فالشذوذ عند الخليل ومن وافقه يقدح في الاحتجاج لا في التسمية. قال والنسخ أي وبعض أهل العلم اعتبر النسخ علة، وإذا كان النسخ علة الأصل أن الحديث المنسوخ ليس بصحيح لو كان علة قادحة، لكننا نرى كتب الحديث مملوءة بالأحاديث المنسوخة، يعني المنسوخ حكمها والمنسوخ العمل بها، فالنسخ ليس علة تقدح في صحة الحديث، وإنما النسخ أمر يؤدي إلى توقف العمل بالحديث، توقف العمل بحكم الحديث، لكن لا يكون علة يقدح في صحة الحديث. ولذلك يقول إن الترمذي اعتبر النسخ علة، كما قال والنسخ سمى الترمذي علة فإن يريد في عمل فاجنح له، يعني فإن يريد أن هذه العلة في العمل فهذا قول يمال إليه ويقبل، لكن إن قصد أنه علة تقعد عن صحة الحديث فلا. هذا معنى قوله فإن يريد أي الترمذي أنه علة في عمل أي في العمل بالمنسوخ فاجنح أي فمل له لهذا القول، وإن يريد أنه علة في صحته يعني في صحة الحديث أو في صحة نقله فلا، أي فلا يسلم له القول. لماذا؟ قال لأن في كتب الصحيح أحاديث، وإذا أطلق الصحيح يراد به جنس الصحيح وليس المراد به صحيح البخاري فقط، فهو في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري وفي كل من اشترط الصحة، لأن في كتب الصحيح أحاديث كثيرة صحيحة منسوخة، وقد صحح الترمذي منه جملة، فمراده الأول وهو العلة من حيث العمل لا من حيث ليش لا من حيث صحة السند، إيه لأن هذا من الظاهر، لأن هذا من العلل الظاهرة، ونحن قلنا إن العلة لابد أن تكون خفية، فالتوسع من باب إطلاقه على ما ظهر وما عرف لدى المحدثين.